Oh, كمل بقى كان نجم لا يحكم لكم سليمان وجنود هو يا جماعة Oh! يا مولانا. Thank you. Yeah. Oh, my. اللون ده شوية بقى. إِنَّهُ

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكذلك قال أتمدونني

Oh,

الله الله. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back.